قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم حضرات مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير بعض الآيات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معكم إلى سورة الأعراف وإلى الآية أو الآية رقم 159 و160 آيتان، يقول فيهما ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهنا نقول أن محاولة اليهود نسبة أنفسهم للنبي من أنبياء الله غير موسى عليه السلام ضرب من التزييف والتزوير الذي لا يقبله المصفون. نبي اليهود موسى عليه السلام، كون القرآن الكريم سماهم بنو إسرائيل نسبة إلى يعقوب عليه السلام، سماهم بني إسرائيل نسبة إلى يعقوب عليه السلام، أن موسى بعث لهم، بعث لهذه الأمة التي كانت موجودة في زمانه، والتي كانت قد سكنت مصر حينما أتى يعقوب وأبناؤه لابنهم يوسف عليه السلام، والذي كان قد ولي أمر وزير التبويب في مصر أو شيء من قبيل ذلك. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من هذه الأمة من كانت على الإسلام الذي دعا إليه موسى عليه السلام كما دعا كل أنبياء الله، ومنهم من انحرف عن هذا الخط انحرافا كاملا كما حدث مع كل أنبياء الله ورسله السابقين. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. وقلنا أن هناك قرية أو منطقة اسمها عيون موسى مقابلة لمدينة السويس. هذه المنطقة على الضفاف الشرقية لخليج السويس، وبها بعض العيون الباقية إلى يومنا هذا، يسميها البدو هناك عيون موسى، وتزار من قبل كثير من السائحين، وهي من بقايا 12 عينة التي فجرها ربنا تبارك وتعالى بمعجزة لسيدنا موسى عليه السلام. وبقاء هذه العيون مما يؤكد صدق ما جاء في القرآن الكريم عن هذه المعجزة التي قد ينكرها كثير من المنكرين. وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى. قلنا في لقاء سابق أن المن عبارة عن مادة سكرية من الكربوهيدرات تفرزها النباتات الصحراوية بالذات، والعصارة النباتية هذه تبخرها حرارة الشمس، فتتركز هذه القشور السكرية على سيقان النباتات يجمعها الناس ويأكلونها، فهو مادة غنية بالنشويات وسكريات المن. ويقال أن هناك حشرات اسمها حشرة المن، هي التي تؤدي إلى جرح سيقان النباتات حتى تخرج هذه العصارة إلى الخارج. على أي حال، سواء سمي المن باسم هذه الحشرة حشرة المن، أو سمي باسم هذه المادة السكرية الحلوة المذاق التي تتجمع على سيقان بعض النباتات الصحراوية، الأمر سواء. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والسلوى طائر بري يسر ربنا تبارك وتعالى لهم اصطياده، فكان يجمع لهم ما بين الكربوهيدرات في المن والبروتينات في السلوى والماء المتوفر لديهم، وظللهم الغمام ليحميهم من حر صحراء سيناء. وبالرغم من ذلك كفروا بأنعم الله، والقرآن يقول لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني بالرغم من كل المعجزات التي أجراها ربنا تبارك وتعالى لنبيه موسى، فإن هؤلاء المتمردون الخارجون على القانون كانوا يأبون دائما الرضا بما قسم الله تعالى لهم، ولا يزالون كذلك. وتستمر الآيات في وصف بني إسرائيل حتى تصل إلى قول ربنا تبارك وتعالى في الآية 166: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وعملية المسخ، مسخ العصاة من بني إسرائيل إلى قردة وخنازير، حقيقة نؤمن بها ونسلم بوقوعها، لأن الله تعالى قادر على كل شيء. وتحويل هؤلاء إلى قردة وخنازير يعني لم يلبث إلا فترة قصيرة من الزمن رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لم يمسخ قوما ثم سمح لهم بالنسل، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. ما ذنب النسل أن يخرج أيضا قردة وخنازير، يخرج ممسوخا قردة وخنازير. وسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل القردة والخنازير التي تملأ جنبات الأرض اليوم من سلالة الذين مسخوا من بني إسرائيل؟ قال: لا، ذلك خلق كان. وقال: ما مسخ الله قوما يعني وجعلهم ينسلون، من رحمة الله تعالى. فنسخ مسخ العصاة بني إسرائيل إلى قردة وخنازير حقيقة واقعة نؤمن بها ونسلم بوقوعها. وإن حاول بعض المفسرين أن يقول ربما كان المسخ مسخا نفسيا، حول أنفسهم وضمائرهم ومفاهيمهم كنفسية القردة والخنازير، ولكن هذا يخالف صراحة النص القرآني الواضح. ويقول رب العالمين بعد ذلك: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. طبعا أوذي اليهود عبر التاريخ لانغلاقهم على ذواتهم ولاستشعارهم بالعلوية الكاذبة التي افتروها على الله سبحانه وتعالى، أنهم شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه، وأن غيرهم من الشعوب عبارة عن حيوانات خلقت في هيئة الآدميين حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. هذا كلام لا يرضاه ربنا تبارك وتعالى، فعاقبهم عقابا شديدا. وعاش اليهود عبر التاريخ من زمن موسى عليه السلام إلى وقتنا الحالي مكروهين من بقية الأمم، يعني منبوذين، عاشوا في مناطق خاصة بهم تسمى حارات اليهود أو الجيتوز حتى في أوروبا. وكان إلى عهد قريب يكتب على المطاعم والمحلات العامة في أوروبا وفي أمريكا غير مسموح بدخول اليهود وغير مسموح بدخول الكلاب، no dogs no Jews. وبقي ذلك إلى فترة طويلة حتى هيمن اليهود على مقدرات الحياة في العالم واستعبدوا البشرية في زمن الفتن الذي تعيشه. وإذ تأذن ربك لأبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ويقول: وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ثم يؤكد على فساد الخلفية الباقية منهم فيقول عز من قائل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إلى آخر الآيات مما يؤكد على أن يهود اليوم قد بعدوا بعدا كاملا عن هداية ربنا التي أنزلت إليهم في التوراة والتي جاء بها موسى عليه السلام. ومن هنا لا يجوز أن ننظر إليهم على أنهم أهل كتاب، هم أحرار فيما يعتقدون، لكن لا يجوز أن نعتبرهم من أهل الكتاب لأنهم فسقوا وخرجوا عن هداية ربهم فسوقا كبيرا. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله نستمر معكم في استعراض هذه الإشارات العلمية والكونية والتاريخية في كتاب الله، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. معجزة الله الكبرى وعتر الكون يحدثنا الله تعالى لم